بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه، قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل الشيباني عن عبد العزيز بن رفع عن تميم الطائي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت أبي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وابن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وأتاه رجل يسأله 100 درهم فغضب وقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم، يعني تقال لها اسألني 1000 2000 3 أنا ابن حاتم الطائي أكرم من عباد الله. قال والله لا أعطيك. ثم قال لي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حلف الإنسان على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. هذا الشاهد، هذا معنى الحديث، يعني فقال يعني رجع عن يمينه وأعطى الرجل فلوس ورجع عن يمينه. إذا حلف الإنسان على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت من طرفة قال سمعت أتي من حاتم أن رجلا سأله فذكر مثله وزاد ولك 400 في أطائي. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم من طرفة يحدث سمعت عدي بن حاتم أن رجلا سأله يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا سأله 100 درهم فذكر مثله وزاد ولك 400 في عطائي. خذ هذه 100 درهم ولك 400 درهم في عطائي. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان فرم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تصل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وأت الذي هو خير. قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس ما سرجسي قال حدثنا شيبان فروق بهذا الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تصل الإمارة. يقول عبد الرحمن بن سمرة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها هذا كل عمل كل وظيفة وكل عمل لا تسألها الإنسان، لا تسأل وظيفة، لأنك إذا سألت الوظيفة وأعطيتها ما يبارك لك فيها، لكن إذا أعطيتها بدون سؤال حصل فيها البركة وحصل فيها فالحديث هذا يدل على أن الإنسان لا يسأل وظيفة ولا يسأل عمل سؤال العمل. لكن من المشكلة اليوم أنك ما تعطى إلا بسؤال، اليوم يومنا هذا ما يمكن يعطونك وظيفة أو يعطونك عمل إلا بسؤال وعريضة بعد تكتب لهم ولا ما تعطى الإنسان، فكيف نعمل؟ تقول الإنسان يجري مجرى الزمن، يجري مجرى الوقت، الوقت هذا يومنا تغير عن الوقت الأول، فالأول ما تسأل الإنسان شيء، ولكن اليوم هذا لابد من المسألة ولا ما تعطى، معناه أني أمتنع عن الوظيفة. لكن طلب الوظيفة اليوم ما في شيء، إذا طلبت الإنسان عمل فلا شيء، لأن الوقت تغير والناس تغير وليس الوقت كالوقت. نعم. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، قال إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. نعم. وكفر عن يمينك، وكفر عن يمينك الأولى، كفر 10 مساكين. نعم. قال أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو العباس، يقول أبو أحمد الجلودي هذا تلميذ مسلم، حدثنا أبو العباس قال حدثنا شيبان بن فروق، شيبان بن فروق قال حدثنا بهذا الحديث، بهذا الحديث الذي مضى. نعم. قال رحمه الله حدثني علي بن أجر السعدي قال حدثنا هشيم بن يونس ومنصوري وحميد أو حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عماد بن زيد سماك من أضياء ويونس بن عبيد وهشام بن حسان في آخرين أو حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر بن أبي أو حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سيد بن عامر عن سيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث المعتمر بن أبي ذكر الإمارة. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا هشيم، هشيم قال قال حدثنا أم منصور، منصور يونس ومنصور، يونس ومنصور وحميد، وحميد ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو كامل الجهدري، حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عماد بن زيد، عماد بن زيد قال حدثنا سماك بن عطية، سماك بن عطية ويونس بن عبيد، ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، وهشام بن حسان في آخرين، وفي آخرين قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا المعتمر، المعتمر عن أبيه، عن أبيه قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عقبة بن مريد قال حدثنا سعيد بن عامر، سعيد بن عامر قال حدثنا عن سعيد عن قتادة، عن سعيد عن قتادة قال كلهم عن الحسن، كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الإمارة، وليس في حديث المعتمر عن أبيه ذكر الأمارة. قال رحم الله حدثنا يحيى بن يحيى عمر الناقد قال يحيى اخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن ابي صالح وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا عبد الله بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدق عليه صاحبك وقال عمر يصدقك به صاحبك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وعمر الناقد، عمر الناقد قال قال أخبرنا هشيم، قال أخبرنا هشيم قال حدثنا عبد الله بن أبي صالح، عبد الله بن أبي صالح عن أبي عن أبي أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدق عليه صاحبك. قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يعني المستحلف، حلفت لهذا الرجل إذا صدقك عليه فهو يمين، وإذا ما صدقك عليه فليس يمين، يعني صاحبك اللي له الحق عليك حلفت له وصدقك فالحلف له، يمينك على ما يصدقك به المستحلف، إذا استحلفك قال احلف يا فلان أنا عندك لي كذا أو فعلت كذا أو كذا وكذا احلف، فالمستحلف هو الذي إذا صدقه صارت يمين خلاص، وإلا لم يصدقه ما صارت يمين. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا هشيم، هشيم قال عن عباد بن أبي صالح، عن عباد بن أبي صالح عن أبي عن أبي أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، يعني يستحلفك ونيته على نيته، تحلف على ما يريده على نيته. قال رحم الله حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجهدري فديل بن حسين واللفظ لأبي الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كان لسليمان 60 امرأة فقال أطوفن عليهن الليلة فتعمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تعمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثناء لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا وأبو كامل الجهدري قال وحدثنا واللفظ لأبي الربيع قال قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كان لسليمان 60 امرأة أكثر من 60 حول 90 قال كان لسليمان 60 امرأة فقال أطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن. فقال سليمان لأطوفن الليلة على نسائي فتحمل كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. قال له صاحبه يعني الملك اللي معه مرافق له قال إن شاء الله ما قال إن شاء الله. الملك قال له قل إن شاء الله ما قال إن شاء الله فترك إن شاء الله. فلم تحمل منهن إلا واحدة. بنصف قادم. هذا معناه أن مشيئة الله هي المريد. إرادة الله هي التي تنفذ. مشيئة الله وإرادة هي التي تنفذ. قل ما شاء الله ينفذ لك كل ما تريد. ما تقول ما شاء الله ما ينفذ لك شيء إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد بن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حجاج عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله لا توفن الليل 70 امرأة كلهن تاتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فقاله صاحب او الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي فلم تات واحده من النساء الا واحده جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يعنت وكان دركا له في حاجته. الإمام مسلم حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان قال عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان نبي الله لا توفن الليلة على 70 امرأة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن سليمان قال لا تطوفن الليلة على 70 امرأة كل تلد في فارسا يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله. الملك قالوا قل إن شاء الله لكنه ما قال إن شاء الله فلم يلد منهن شيئا إلا واحدة نص آدم نص شيء. ولو قال إن شاء الله يقول الرسول ولو قال إن شاء الله لم يحنث ولو كان دركا له لاحتياجته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله لم يحنث يعني جاء بفرسان وقضى حاجته قضاها وأتى بفرسان لو قال إن شاء الله. قال رحم الله حدثنا من أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عبد بن عميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سليمان بن داود لو طيفن الليلة 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يعنت وكان دركا لحاجته. قال الإمام مسلم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ونحوه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثله يعني أن سليمان حلف لا تظن على 60 أو 70 امرأة تأتي كل واحد بفارس لكن لم يقل إن شاء الله. وقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فلم يلد منهن شيئا. ثم قال حدثنا عبد بن حميد ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن طاووس عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سليمان لو طيفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم يلد منهن أحدا إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لن يحنث. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لحملت كل واحد من فارس وقضى حاجته وردت كل واحد منهم بفارس. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابا قال حدثني ورقة وانا بالزناد عرج نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان داود لا توفن الليلة لا 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله, فلم يقل إن شاء الله, فطاف عليهن جميعا فلم تعمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل. وإيم الله وإيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاءتوا في سبيل الفرسان أجمعون. أو حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا نفس بن ميسرة عن موسى بن عقبان بالزناد بهذا الإسناد مثله, غير أنه قال كلها تعمل غلاما يجاهد في سبيل الله. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء أنا بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لا توفن الليلة على 90 امرأة قال سليمان بن داود لا توفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس أن يقاتل في سبيل الله. ولكنه ما قال إن شاء الله, معناه أن المشيئة هي مشيئة الله هي التي تنفذ كل شيء. إذا لم تقل إن شاء الله ما مشى لك شيء, لازم تقول إن شاء الله فينفذ لك كل شيء. إذا أردت شيئا فقل إن شاء الله الإنسان ينفذ لك كل شيء, وإذا لم تقل إن شاء الله ما نفذ لك شيء إطلاقا. فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة, فطاف على 90 ليلة واحدة فلم يحمل منهن إلا امرأة من النساء. وإيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله فطاف عليهن لأتى كل واحدة منهن بفارس يقاتل في سبيل الله. ثم قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة أنا بالزناد بهذا الإسناد مثله, غير أنه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. غير أنه قال كلها, يعني ما قال كلهن, امرأة تجاهد تقاتل في سبيل الله. قال رحم الله حدثنا محمد بن رافي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر وهمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله آدم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله. هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا يلج أحدكم بيميني في أهلي آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. يقول والله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله إلا أن يلج أحدكم في يمينه بأهله يعني يحلف على أهله يستلج في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله, يعني يفعل ما حلف عليه ولو كان كارها علشان لا يكفر عن يمينه, أحسن من أن يكفر عن يمينه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. أن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية قال أوفي يعني في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. وإذا اعتكف نذر الإنسان أن يعتكف ليلة فليدخل من أول غروب الشمس من تغرب الشمس إلى الصباح إلى طلوع الفجر, هذا نذر أن يعتكف ليلة فليدخل عند غروب الشمس حتى يطلع الفجر، وإذا نذر أن يعتكف نهارا فعند غروب الشمس حتى تطلع الشمس حتى يطلع الفجر. قال رحمه الله حدثنا أبو سيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة أو حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد وعلى وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث أو حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل من عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه وقال حفص من بين من أمر بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديث ما اعتكاف ليلة، وما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ثم حول سند، قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم جميعا عن نفس بن غياث، جميعا عن حفص بن غياث. ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة كل من عبيد الله النافع، كلهم عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن عمر أن عمر نذر، وقال حفص من بينهم عن عمر، قال حفص من بينهم عن عمر بن الخطاب في هذا الحديث، في هذا الحديث عن نذر ليلة أو قال يوما أن اعتكف فقال له اعتكف. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديث ما اعتكاف ليلة، أما أبو أسامة والثقفي ففي حديث ما اعتكاف ليلة، حديث ما اعتكاف ليلة يعني بالليل. وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكفه، أما شعبة فقال جعل عليه يوما يعتكف يعني سواء النهار أو ليلة، وليس في حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة، وليس في حديث حفص لا ذكر يوم ولا ليلة أن اعتكفه بس. قال رحمه الله حدثني أبو الضاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيرانة بعد أن رجع من الطائف فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال ذب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها. الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر، أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن واحد، عبد الله بن واحد قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال حدثنا أيوب، أيوب السختياني قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بالجيرانة، وهو بالجيرانة بعد أن رجع من الطائف، بعد أن رجع الرسول لما غزا الجيرانة وأخذ أوازن وزن جلس يقسم الغنيمة، فسأله عمر في تلك البقاع نعم، فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، قال يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فقال له الرسول اذهب فأعتكف يوما، اذهب فأعتكف يوما ما دام نذرت أن تعتكف اذهب فأعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، يقول وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه جارية من الخمس. فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس سمع عمر بن الخطاب أصواتهم. لما سمع الرسول سمع. أما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتق رسول الله سبايا الناس. يعني بني هوازن لما اعتقهم جو. سمع إلى عمر الرسول مسلمين فما فأعطاهم أموالهم. قال اختاروا المال أو الأولاد. قال نختار الأولاد ما نبي المال. فاعتقهم فأعطاهم أموالهم أولادهم ونساءهم كلها. فاعتق الناس ما بين أيديهم. فقيل عمر رضي الله عنه إنه اعتق الناس، قال يا عبد الله بن عمر إذا بها الجارية التي أخذتها فاعتقها. قال رحمه الله حدثنا عبد بن عبيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من هنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكافي يوم، ثم ذكر معنا حديث جرير بن حازم. والإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب معمر عن أيوب قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنه النافع عن ابن عمر قال قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل النبي عليه السلام من حنين يعني أخذ هوازن ورجع من تقسيم الأموال قال سأل عمر الرسول عليه الصلاة والسلام النذر كان نذره في الجاهلية النذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم وهو اعتكاف يوم ثم ذكر معنى حديث جرير بن حازم ذكر معنى حديث أنه قال له إذا فعتك قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران فقال لم يعتمر منها قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكرنا حديث جرير بن حازم ومعمر بن أيوب قول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أحمد بن عبد الرزاق قال حدثنا قال حدثنا عماد بن زيد عماد بن زيد قال قال حدثنا أيوب حدثنا أيوب النافع النافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر عند ابن عمر عمرة الرسول من الجعرانة فقال لم يعتمر منها لم يعتمر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الرسول اعتمر من الجعرانة قفية وحده في الليل جاء من الجعرانة والجيش نايم الجيوش كلها نايمة فجاء وحده الحال على ناقته عليه الصلاة والسلام ودخل البيت وطاف وسعى ثم رجع والناس ما علم ما حد علم ولا حد درى بعدين تحدثه على الصلاة والسلام لأصحابه أنه أتى بعمرة بالليل قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية ثم ذكرنا حديث جرير بن حازم ذكرنا جرير بن حازم ومعمر عن أيوب ومعمر عن أيوب قال له ذبحتك قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنحاء قال حدثنا حماد بن ايوب هو حدثنا يا ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق كلاهما النافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديث ما جميعا اعتكاف يوم. الامام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب حماد عن أيوب ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن خلف حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع عن ابن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث بهذا الحديث أنه اعتكف نذر أن يعتكف ليلة يعني لو أن الإنسان في الجاهلية في الكفر أو في الجاهلية نذر أن يصوم جاز نذر أن يتصدق كاز كل واحد مثل الاعتكاف الاعتكاف من العبادات فلو نذر إنسان في الجاهلية أو وهو كافر ثم أسلم فنذر صلاة أو نذر مثلا صدقة أو نذر عتقا فإنه يفعله إذا أسلم إذا أسلم يفعله وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم قال رحمه الله حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجادري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن زكوان أبي سارين عن زادان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض وعودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطع مملوكه وضربه فكفارته أن يطقه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس قال عن زكوان قال عن زازان قال قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له وهو غضبان قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأرض ما يسوى هذا لما رأى أننا علمنا أنه اعتق عبده فأخذ عودا من الأرض أو تراب من الأرض وقال والله ما لي من الأجر مثل هذا العود ليش؟ قال لأني ضربته وكفه وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يطيقه من لطم مملوكه أو ضربه فعليه عتقه وكفارته أن يعتقه فأنا اعتقته لأني ضربته. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان فراس قال سمعت زكوان يحدث عن زازان أن من عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا فقال أوجعتك قال لا قال فأنت عتيق قال ثم أخذ شيئا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلامه من ضرب غلاما له حتى لم يأتي يولتمه فإن كفارته أن يعتقه. الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى ومن البشار واللفظ بن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا فراس الهمداني قال حدثنا ذكوان قال عن زازان قال حدثنا أن ابن عمر دعا بغلام له أن ابن عمر رضي الله تعالى دعا بغلام له فقال له هل أوجعتك في أثر ضرب في ظهره قال هل أوجعتك قال لا الرجل اختفى الرجل استحى من ابن عمر فقال له أنت عتيق لوجه الله ثم قال والله ما لي ولا هذا لأني ضربته وأعتقته والنبي يقول كفارته أن تعتقه يقول ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا قال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود إني سمعت رسول الله سيقول من ضرب غلاما له حتى لم يأتي أو لتمه فإن كفارته يعتقه يقول من ضرب غلامه يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ضرب غلامه حدا لم يأتيه أو ضربه ووجعه فإن كفارته أن يعتقه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن كلاما عن سفيان عن فراس بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن فراس قال بإسناد شعبة وأبي عوانة أما حديث ابن مهدي فذكر فيه حتى لم يأتيه وفي حديث وكيع من لطم عبده ولم يذكر الحد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير أو حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن السويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم هو السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه قال حدثنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فقال انتقم منه يعني العبد المملوك انتقم منه لولده فعفى ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة يقول كنا بني مضر ونسب نفسه من قريش مقرن يعني كنا بني مقرن نعم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها خلاص معناها أن عتقت اللطمة هذه عتقت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أصيد عن هلال بن يسار قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال أصيد مقرن عجز عليك إلا هر وجهك لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن إدريس قال عن حسين قال حدثنا حسين قال عن هلال بن يسار قال حدثنا قال عجل شيخ فلطم خادما له قال عجل شيخا يعني زعل العجلة فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن عجز عليك إلا هر وجهك عجز عليك إلا حر وجهك. إلا حر وجهك يعني تلطم العبد. لقد رأيتني سابعة سبعة من بني مقرنين. يقول سويد بن مقرن سابعة لقد رأيتني سابعة سبعة أولاد مقرن. ما لنا خادم إلا واحدة. لطمها أصغرنا. لطمها أكبرنا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. أمرنا رسول الله أن نعتقها. فقلنا يا رسول الله ما لنا خادم من غيرها. قال استخدموها ثم أفلتوها خلاص عتقت. يعني ما يفي ملككم. أول كانت في ملككم الآن عتقت ما يفي ملككم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبان وصينان الى ابن يسار قال كنا نبيع البز في دار السويد بن مقرن اخي النعمان بن مقرن فخرجت جاريه فقالت لرجل منا كلمه فلطمها فغضب سويد فذكر مثل حديث ابن ادريس. والامام مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا شعبة قال عن حسين حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا هلال بن يسار قال كنا نبيع البزة البزة يعني القماش. قال في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل منا كلمة رجل منا كلمة يعني زعلته فلطمها فغضب سويد فذكرنا حديث ابن إدريس أنه إذا لطمها فإنها تعتق لازم كفرت وعتقها. قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال لي محمد بن منقدر ما اسمك قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد مقرن أن جارية الله لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن السورة محرمة فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا خادم غير واحد فعمد أهدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. يقول إمام مسلم حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قال قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي قال حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن السورة محرمة يعني ما تلطم معلوم. فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوتي لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وما لنا خادم غير واحد فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه يعني كفرته وعتقه. المشكلة الحين الشغالين إن ضربته الإنسان وما له حيلة ماذا تفعل؟ شغالين عندك مثلا ضربت واحد منهم هو ما يستطيع أن يأخذ حقه منك الإنسان ماذا تفعل؟ أنا أرى أنك تعطيه فلوس حتى ترضيه وما تتنازل خليه يتنازل عنك الإنسان لأنه يطالبك يوم القيامة لكن أعطيه فلوس حتى يرضى أو ترضه لعله أن يرضى بدون شيء. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن مثنى وابي بن جرير قال أخبرنا شعبة قال لي محمد المنقدر ما اسمك فذكر مثل الحديث عبد الصمد. والإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فذكر مثل حديث عبد الصمد عبد الصمد نعم. والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.